بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يقال إن واعظا كان يعظ فتأثر الناس بموعظته جدا حتى بكى الحضور جميعا، ولما انتهى من موعظته وإذا هو قد فقد كتابه، قد سرق الكتاب، فقال للناس: كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ كلكم يبكي فمن سرق الكتاب؟ إذا كنتم كلكم قد تأثرتم بالموعظة وبكيتم منها، فمن الذي قام بسرقة الكتاب إذن؟ أيها الأحبة، الإنسان يواجه في مواقف الحياة أصنافا من الناس، ونحن جميعا عندما نجلس مع بعض تجدنا نشكو مما نراه من بعض الناس من تصرفات. خذ على سبيل المثال، يخرج الإنسان للتنزه في البر مثلا، فإذا ما أتى إلى المكان وإذا المكان مليء بالقاذورات والقمامة، فتجد الإنسان يقول: يا أخي وش الناس هذولي؟ إيش الوصاخة هذه؟ يا أخي العالم هذه ما تستحي. ثم إذا انتهى هو من المكان وإذا هو قد أبقى في مكانه مثل ما وجده قبل ذلك في أماكن أخرى. تجد الإنسان مثلا يأتي إلى الموظف في وظيفته فيجده مكفهرا معبس الوجه، يقول: يا أخي ليش الناس هذه كذا؟ إيش النفسيات هذه؟ إيش ما يبتسم في وجه الناس؟ وربما كان المراجع أصلا قد عبس في وجه الموظف. تأتي تمشي في الشارع فيأتيك متهور بسيارته أو مسرع يكاد يقتلك، فتقول: يا أخي إيش الناس ما تعرف تسوق هذه؟ يا أخي ذبحونا العالم هذه، أعوذ بالله. ثم هو بعدها مباشرة يسرع، يأتي مثلا عند الإشارة فيأتي إنسان آخر ويغلق عليه المنفذ الأيمن فيغضب الإنسان: يا أخي ما يسعي هلادمي هذا، معطل العالم ورانا واقفين، يزعج بالمنبه وهذاك ما لا كأنه يسمع. ثم إذا ذهب هذا نفسه للإشارة الثانية وهو محتاج إلى أن يذهب يسارا، أغلق المنفذ الأيمن كما فعل من سبقه. إذن القضية يا أحبة، نحن كثيرا ما نشتكي من بعض الأشياء، لكننا عندما تكون المصلحة لنا نعملها نفسها. خذ مثالا، تبحث عن وظيفة لابنك والوضع صعب ولا في إلا بواسطة، ثم تفاجأ مثلا ابن جارك شهادته يعني متخرج بتقدير ضعيف، ومع ذلك حصل له مكان في الجامعة أو حصل له وظيفة على حساب غيره، ثم تقول في نفسك: يا أخي أعوذ بالله، ما يخافون الله هذا العالم؟ بعدها مباشرة بدأ اتصالاتك: ما تخبرونا واصل الولد دخل الجامعة ولا نشوف له وظيفة؟ دون أن ينظر الإنسان إلى قضية ظلم الآخرين. المقصود أيها الأحبة، أننا إذا استمرينا في هذه الدائرة التي ندور فيها فإن الأمور لن تتغير إطلاقا، لن يتغير شيء ما دمنا نشتكي فقط، لكننا لا نريد أن نتغير. عندما تريد أن يتغير العالم حولك فتغير أنت. ابدأ بنفسك في جوانب الأخلاق، في جوانب ترك المحسوبيات، في جوانب الالتزام بالنظام، في جوانب الخلق. درب نفسك على حسن الخلق، درب نفسك على ألا تلجأ إلى غيرك على حساب الآخرين، درب نفسك على أن تعتني بالنظافة في المكان الذي تذهب إليه في البر مثلا، وهكذا في سائر شؤون الحياة، فإذا تغيرت أنت تغير العالم، إذا تغيرت أنت تغير العالم، وإلا فإننا سنبقى نراوح في مكاننا. أيها الأحبة، لا بد أن ينظر الإنسان إلى نفسه أولا قبل أن ينظر للآخرين. ربما وأنا أتكلم الآن أستحضر في ذهني بعض المواقف، لكنني أنسى أنني قد أقع فيها أنا، وربما وأنت تسمع الآن الكلام تقول والله فلان أعوذ بالله نفس اللي يقولها الشيخ، وربما أنت تقع في نفس الشيء. إذن أيها الأحبة، وخلاصة الموضوع، كلنا نبكي فمن سرق الكتاب، كلنا نشتكي فمن الذي فعل الأخطاء، كلنا فعلناها في الحقيقة. إذا لم نبادر بأن نضغط على أنفسنا وندرب أنفسنا على أن نتغير في كل جانب، جانب الستر والحياء والعفاف، جانب الأخلاق الحسنة، جانب التعامل، جانب النظافة وهكذا، جانب العناية بالجيران وعدم إيذائهم، في كل شأن من شؤون الحياة والأحبة. وأختم بما قلته قبل قليل، غير نفسك وسيتغير العالم حولك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا حسن الخلق والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد